سم. صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. اللهم اغفر لشيخنا والمستمعين. أما بعد، فقال في البلوغ وشرحه في باب الترهيب من مساوئ الأخلاق من كتاب الجامع، وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب بكسر السين المهملة مصدر سبة المسلم في فسوق، وقتاله كفر. متفق عليه. السب لغة الشتم والتكلم في أعراض الناس بما لا يعني كالسباب. الفسوق مصدر السب كالسباب، سب يسب سبا وسبابا، كلها مصدر للفعل سب، والسب والشتم. نعم. صلى الله عليه. الفسوق مصدر فسق، وهو لغة الخروج، وشرعا الخروج من طاعة الله. وفي مفهوم قوله المسلم دليل على جواز سب الكافر، فإن كان وأنه لا صيانة لعرضه. نعم. صلى الله عليه. فإن كان معاهدا فهو أذية، وقد نهي عن أذيته، فلا يعمل بالمفهوم في حقه. وإن كان حربيا جاز سبه، إذ لا حرمة له. كان حربيا لأنه دون القتل وهو مستحق له، فلا حرمة له. صلى الله عليك. وأما الفاسق فقد اختلف فدمه وماله غير معصوم، فعرضه كذلك. نعم. صلى الله عليك. وأما الفاسق فقد اختلف العلماء في جواز سبه بما هو مرتكب له من المعاصي، فذهب الأكثر إلى جوازه، لأن المراد بالمسلم في الحديث الكامل الإسلام، والفاسق ليس كذلك. وبحديث نعم، إذا ترتب على ذلك المصلحة من واجب النصيحة أو في شكاية عند القضاء أو غير ذلك لا مانع. أما التشهي والتفكه بأعراضه ولو كان بعرضه ولو كان فاسق، وجاء الخبر لا غيبة لفاسق في ضعف. نعم. صلى الله عليه. لا، إذا كان يترتب عليه مفسدة عظمى ولا شيء. لا، بغض النظر عن المفسدة، لكن بعض المؤمن ليس مش باللعان ولا بالطعان، لا يلعن وإن كان مستحقا للعن، ولو خص ذلك بمن لا يستحق اللعن، أما من يستحقه شو المانع؟ يلعن إبليس ويلعن وأئمة الإسلام في تواريخهم. مش وجه إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة؟ لا تسبخي، وقال عليكم السلام، هذا من باب الأدب. أما من يستحمل لعنه الله لا يتردد في لعنه. لا يصير عادة. نعم. أحسن الله إليك. وبحديث اذكروا الفاسق بما فيه كي يحذره الناس، وهو حديث ضعيف وأنكره أحمد، وقال البيهقي ليس بشيء. فإن صح حمل على فاجر معلن بفجوره، أو يأتي بشهادة، أو يعتمد عليه فيحتاج إلى بيان حاله لئلا يقع الاعتماد عليه. انتهى. لئلا يغتر به، إذا ترتبت على ذلك مصلحة عظمى فلا مانع لئلا يغتر به. نعم. صلى الله عليه. ولكنه أخرج الطبراني في الأوسط والصغير بإسناد حسن رجاله موثقون، وأخرجه في الكبير أيضا من حديث معاوية بن حيدة أنه قال: خطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: حتى متى ترعون عن ذكر الفاجر؟ اهتكوه حتى يحذره الناس. وأخرج البيهقي: هذا يخشى من يخشى تعدي ضرره، ويكون أيضا بقدر الحاجة. نعم. صلى الله عليك. وأخرج البيهقي من حديث أنس بإسناد ضعيف: من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له. وأخرج مسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون، وهم الذين جاهروا بمعاصيهم فهتكوا ما ستر الله عليهم، فيتحدثون بها بلا ضرورة ولا حاجة. ومثل هذا فيما قاله أهل العلم استطرادا في موضوع جرح الرواة، قالوا: من يتساهل بالفتوى، ساهل بالفتوى، ويخشى من تعدي تساهله إلى الناس فينسلخون من أديانهم، هذا يشهر به في المجالس، وأنه لا يقبل منه العلم. ذكره العلم في جرح الرواة. نعم. صلى الله عليك. والأكثر يقولون بأنه يجوز أن يقال للفاسق: يا فاسق، يا مفسد، وكذا في لكن لا يجوز أن يقال له: يا سيد، أو السيد فلان أو إلى السيد فلان. نعم صلى الله عليك. وكذا في غيبته بشرط قصد النصيحة له أو لغيره لبيان حاله أو للزجر عن صنيعه لا لقصد الوقيعة فيه، فلا بد من قصد صحيح إلا أن يكون جوابا لمن يبدأه بالسب، فإنه يجوز له الانتصار لنفسه لقوله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، ولقوله صلى الله عليه وسلم المتسابان ما قال فعلى البادي ما لم يعتد المظلوم، أخرجه مسلم. ولكنه لا يعني يزيد يعتدي يزيد في السب. نعم صلى الله عليه. كف الغيبة عن نفسه لئلا يعرض نفسه لأن اغتابه الناس فيترفع عما يوجب الغيبة. نعم صلى الله عليك. ولكنه لا يجوز أن يعتدي ولا يسب ولا يسبه بأمر كذب. قال العلماء وإذا انتصر المسبوب استوفى ظلامته وبرئ الأول من حقه وبقي عليه. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. نعم أحسن الله عليك. وبقي عليه إثم الابتداء والإثم المستحق لله تعالى. وقيل يرتفع عنه الإثم ويكون على البادئ اللوم والذم لا الإثم. ويجوز في حال الغضب لله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، وقول عمر في قصة حاطب دعني أضرب عنق هذا المنافق. وإن لم يصل إلى حد النفاق لكنه غضبا لله. نعم فيحتمل ما لا يحتمل في حال السعة. نعم صلى الله عليه. وقول أسيد لسعد إنما أنت منافق تجادل عن المنافقين، ولم ينكر صلى الله عليه وسلم هذه الأقوال وهي بمحضره. وقوله صلى الله عليه وسلم وقتاله كفر دال على أنه يكفر من يقاتل المسلم بغير حق، وهو ظاهر في من استحل قتل المسلم أو قاتله حال إسلامه. وأما إذا كانت المقاتلة لغير ذلك فأطلق عليه بإطلاق الكفر. فإطلاق الكفر عليه مجاز. أحسن الله عليك. وأما إذا كانت المقاتلة لغير ذلك فإطلاق الكفر مجازا، يعني كفر دون كفر، قل هو كفر النعمة لا كفر الجحود. نعم. ويراد به كفر النعمة والإحسان وأخوة الإسلام لا كفر الجحود. وسماه كفرا لأنه قد يؤول به إلى الكفر لما يحصل من المعاصي من الرين على القلب حتى يعمى، لأنها بريد الكفر، المعاصي بريد الكفر. نعم صحيح عليك. لما يحصل من المعاصي من الرين على القلب حتى يعمى عن الحق، فقد تصير كفرا أو أنه فعل كفعل الكافر الذي يقاتل المسلم، لأنه ليس من شيمة المسلم أن يقاتل مسلما، وإن هذه طريقة الكفار وهذا شأنهم. نعم أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، متفق عليه. المراد بالتحذير التحذير من الظن بالمسلم شرا، نحو اجتنبوا كثيرا من الظن. والظن هو ما يخطر بالنفس من التجويز المحتمل للصحة والبطلان، فيحكم به. يعني إذا كان هذا القول أو هذا الفعل يحتمل أن يحمل على محمل صحيح وعلى محمل باطل، لا ينبغي للمسلم أن يبادر إلى حمله على الباطل مع إمكان حمله على معنى صحيح. نعم صلى الله عليه. فيحكم به ويعمل عليه. كذا فسر الحديث في مختصر النهاية. وقال مختصر النهاية الدر النثير، مختصر نهاية ابن الأثير للسيوطي. نعم صلى الله عليه. وقال الخطابي المراد التهمة ومحل التحذير، والنهي إنما هو عن التهمة التي لا سبب لما يوجبها، كمن اتهم بالفاحشة ولم يظهر عليه ما يقتضي ذلك. قال النووي والمراد التحذير من تحقيق التهمة والإصرار عليها وتقررها في النفس دون ما يعرض ولا يستقر، فإن هذا لا يكلف به، كما في الحديث تجاوز الله عما تحدثت به الأمة أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. يعني كونه خاطر ولا هاجس يمر بالباب ببال الشخص أن هذا محل لكذا أو يتوقع منه كذا أو ويطرده ويزول ولا يغلب على ظنه أو يرتب عليه شيء أو يتكلم به هذا معفو عنه. نعم. ونقله عياض عن سفيان: والحديث وارد في حق من لم يظهر منه شر ولا فحش ولا فجور، ويقيد إطلاقه حديث احترسوا من الناس بسوء الظن. هذا ضعيف، هذا ضعيف جدا. نعم. خرجه الطبراني في الأوسط، والبيهقي والعسكري من حديث أنس مرفوعا. قال البيهقي: تفرد به بقية. وأخرج الديلمي عن علي رضي الله عنه موقوفا: الحزم سوء الظن. وأخرجه القضاعي: يحرم سوء الظن. سنة. عندكم الحزم؟ إيه عندي الحزم. المناسب للفظ احترسوا الحزم، وعلى كل حال ضعفه ظاهر. نعم. صلى الله عليك. وأخرجه القضاعي مرفوعا من حديث عبد الرحمن بن عائض مرسلا، وكل طرقه ضعيفة، وبعضها يقوي بعضا ويدل على أن لها أصلا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أخوك البكري ولا تأمنه. أخرجه الطبراني في الأوسط عن عمر، وأبو داود عن عمرو بن العاص. عن عمر؟ أي نعم، عن عمرو بن العاص، بس في فعوى. أي نعم، في نسخة يقول في باء العفو. أيوة. وما قال الصواب كذا؟ لا ما قال شيء، ولا رجع إلى أبي داود؟ يقول لم أعثر عليه في أبي داود، يعني ما أعثر عليه؟ ما أعثر عليه، لعله في رواية لم تصل إليه. كمل. صلى الله عليك. وقد قسم الزمخشري الظن إلى واجب ومندوب وحرام ومباح، يعني على الأحكام الخمسة. صلى الله عليك. فالواجب حسن الظن بالله، والحرام سوء الظن به تعالى وبكل من ظاهره العدالة من المسلمين، وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: إياك والظن الحديث، فإن الظن أكذب الحديث. ها؟ شو؟ إيه ندور نلقاه إن شاء الله. خلاص راجع. سم. صلى الله عليك. والمندوب حسن الظن بمن ظاهره العدالة من المسلمين، والجائز مثل قول أبي بكر لعائشة: إنما هو أخوك أو أختك، لما وقع في قلبه أن الذي في بطن امرأته أنثى. ومن ذلك سوء الظن بمن اشتهر: إنما هما أخواك أو أختاك، لما وقع في قلبه أن الذي في بطن امرأته اثنان. ايش عندك أنت؟ مثل ما قرأت واحد: أخوك أو أختك، ثم قال: في بطن امرأته أنثى. بطن امرأتي اثنان، ما علق عليه؟ لا معلش. راجع راجع خير إن شاء الله. نعم. صلى الله عليك. ومن ذلك سوء الظن بمن اشتهر بين الناس بمخالطة الريب والمجاهرة بالخبائث، فلا يحرم سوء الظن به لأنه قد دل على نفسه، ومن ستر على نفسه لم يظن به إلا خير، ومن دخل في مداخل السوء اتهم، ومن هتك نفسه ظننا به السوء أو ظننا به السوء. والذي يميز الظنون والذي يميز الظنون التي يجب اجتنابها عما سواها أن كل ما لا تعرف له أمارة صحيحة وسبب لا بد من دليل أو قرينة قوية، أو قرينة قوية تقرب من الدليل. نعم. صلى الله عليك. أن كل ما لا تعرف له أمارة صحيحة وسبب ظاهر كان حراما واجب الاجتناب، وذلك كأهل الستر والصلاح ومن آنست منه الأمانة في الظاهر، ومقابله بعكس ذلك، ذكر معناه في الكشاف. وقوله فإن الظن أكذب الحديث سماه حديثا لأنه حديث نفس، وإنما كان الظن أكذب الحديث لأن الكذب لمخالفته الواقع من غير استناد إلى أمارة، وقبحه ظاهر لا يحتاج إلى إظهاره. وأما الظن فيزعم صاحبه أنه استند إلى شيء فيخفى على السامع كونه كاذبا بحسب الغالب، فكان أكذب الحديث. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.